فستعلمون كيف نذيري ولقد كذب. هذه واحدة نذيري لوش ثم تردين إن كدت لترديني ولولا ثم ترديني وإني أن ترجموني وإن لم تؤمنوا أو تؤمنوا لي فاعتزلوا. طبعا هيفتح الياء دي فاعتزلوني فدع. طبعا الياء ده يفتحها تؤمنوا بي يا جاوية أهي. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني فدع. أدي هنا هم مع بعضهم. اللي بعد كده بيقول إيه؟ ستة البيت تاني نذيري لوش ثم تردين ترجموني فاعتزلوني ستة نذري جل نذري جل ست مرات. كان فكيف كان عذاب ونذر أربع مرات. وفي موضع كمان فذوقوا عذابي ونذري ولقد مرتين. يبقوا كم مرة كده كام؟ ست. يبقى نذر دي كانت كم مرة كده؟ ست. مواضع القمر كلها ستة النذر جلا. من اللي أثبت الياء في ده كله؟ ورش. ورش هذا حاجة حكي ورش في الآخر لأن لسه له قال لك بعد كده إيه؟ وعيدي ثلاث مرات وعيدي لمن خاف مقام وخاف مقامي ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا فحق وعيدي أفعين. فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي والذاريات. طبعا أولا حي بس من حد ماشي وعيدي ثلاث ينقذون ينقذون لبسورة ايه؟ ياسين اهي ولا ينقذون إني إذن في الله المبين ينقذون ولا ينقذون إني إذن أما التاني إني إذن لبسورة ياسين أقوم سبعة ينقذوني ينقذوني وعيني ثلاث ينقذوني يكذبون إني أخاف أن يكذبون قال سنشد صوت القصر ماشي اللي بعد كده قال نكيري أربعة يكذبون اللي هي ايه يكذبوني قال يكذبوني قال يكذبوني اللي بعدها ايه قال حرارك عينه بعد كده يقول ايه نكيري أربع مرات فكيف كان نكيري أربع مرات سورة سبع وسورة الحج وسورة الملك وسورة تاني وسورة فاطر ماشي أربع مرات بعد كده خلاص كده نكيري أربع عنه والصلة مين اللي فتح الياءات دي كلها ورش أثبت الياءات دي مين ورش أثبت الياءات كل ديت لمين لورش أثبتها وصلا فقط كلهم بتين جمع الياءات اللي أثبتها ورش وانفرد بها من أول إيه يقول البيت نذيري لورش ثم ترديني ترجموني فاعتزلوني ستة نذري جلا وعيدي ثلاث ينقذوني يكذبوني قال نكيري أربع عنه وصي كل اللي يؤدي المين لورش فستعلمون كيف نذيري ولقد كذب يقف يقول نذير يبقى اللي يؤدي بتثبت إيه وصلا فقط لورش إن كدت لترديني ولولا وإني عذت بربك بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني فدعا طبعا يؤدي كلها أفعالها بالحذف فكيف كان عذابي ونذري ولقد أو على حسب الموضع اللي بعده فذوقوا عذابي ونذري ولقد كذب ولقد يسرنا ولقد يسر فذوقوا عذابي ونذري ولقد يسرنا ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا طبعا يأتي كلها بالحذف وعيد لما يقف فحق وعيدي أفعلينا بقت يا بقت مد ايه منفصل وعيدي بعدها همزة فحق وعيدي أفعلينا بالخلق الأول أو بالخلق الأول فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة أو لو حيوصل وعيدي والذاريات الياء اللي بعد كده ولا ينقذوني إني إذا لفي ضلال مبين ولا ينقذوني هتثبتها طبعا مفتاح عشان بعدها همزة قطع مكسور ماشي قال رب إني أخاف أن يكذبوني قال سنشد عضدك أن يكذبوني قال فكيف كان نكيري قل إنما في سورة الإيه أو قل إنما في سورة إيه سبب فكيف كان نكيري قل إنما فكيف كان نكيري أولم يروا فكيف كان نكيري أولم يروا في سورة الملك فكيف كان نكيري فكأي من قرية سورة الحج موضع رائع في سورة ايه فكيف كان نكير ثم أورثنا ألم ترى فكيف كان نكيري ألم ترى أن الله ماشي كل المواضع دي اللي أثبتها مين سيدنا ورش وصلا فقط خلاص بعد كده ايه ايه اللي بعد بعد كده يقول لك فبشر عباد افتح وقف ساكنا الجنه مين اللي اثبت الياء ديت سيدنا السوسي عن ابي عمرو اللي هي في قول فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون اللي اثبت الياء دي مين سيدنا السوسي عن ابي عمرو ايوه السوسي هيثبتها ايه؟ وصلا لا وصلا الوقف لانه قال لك وقف ساكنا يدي شفت بقى؟ وراح ساكنا وصلا اصلا طيب لو قال لك اثبتها وسكت يبقى هتحذف وصلا للتخلص من التقاء الساكنين قال لك لا اثبتها مفتوحه للسوسي اهي تبشر عبادي افتح يعني افتح تبشر عبادي الذين يستمعون فبشر عبادي الذين يستمعون لو ما نصش على الفتح يبقى ايه هتسكن فتحذف وصل وتحذف للتخلص والتقال الساكنه فبشر عبادي الذين وسيدنا السوسي هنا خرج عن القاعده وقف ساكنا فبشر عبادي اثبتها ايه ما ايه يبقى السوسي وصلا مفتوح وقفا طبعا وقفا هتبقى ساكن يبقى واثبتها وقفا هنا خرج على القاعده فبشر عبادي بيت القراء يحذفها وصلا وقفا خلاص الياء اللي بعد كده واتبعوني حج في الزخرف العلى اتبعوني في سوره الزخرف واتبعوني هذا صراط المستقيم واتبعون هذا صراط مستقيم ليه سوره الزخرف بتقول ايه وإنه لآكل وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها أهي فلا تمترن بها واتبعوني هذا من اللي أثبت الياء ديت أبو عمرو حجة اللي في سورة الزخرف حجة مين حجة ده اللي هو مين؟ أو أبو عمرو وصلا فقط القعدة في الزخرف العلا واتبعوني هذا صراط مستقيم غفر واتبعون خلاص فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم واتبعوني حجة في الزخرف العلا اتبعوني اللي صوت الزخرف من اثبتها حجة اللي هو مين يا عبد الشيخ محمد ابو عمرو وفي الكهف تسالني عن الكل يا اه اللي بعد كده كلمه تسالني اللي في صوت الكهف فلا تسألني عن شيء حتى لو حدث لك فلا تسألني عن شيء حتى كل القراء أثبتوا الياء فلا تسألني عن شيء أهو أثبت أثبت كل القراء الياء سواء كان من يثقل النون أو من يخفف النوم. فلا تسألني عن شيء، فلا تسألني عن شيء، على حسب القراءة. قال لك وفي الكهف تسألني عن الكل يا أم، على رسمه، يبقى على ما إنه مرسوم من غير الياء إلا إن الياء ثابتة لكل القراء، ماشي؟ والحذف بالخلف مثلا، وما من اللي حذفها بالخلف ابن ذكوان، حذف ابن ذكوان الياء بخلف، أول ياء تظهر ابن ذكوان اهي، الياء هنا اللي ابن ذكوان حذفها بخلف وصلا ووقفا، هيقول ايه بقى؟ فلا تسألني عن شيء، على قراءة ابن عامر، فلا تسألني عن شيء، يحذفها بخلف. طبعا ما يفعله فلا تسألن، فلا تسألني، وجهين وصلا ووقفا، والحذف بالخلف مثلا، يبقى الوحيد اللي حذفها بالخلف مين؟ ابن ذكوان، بات القراء يثبتوه. بعد كده قال لك ايه؟ لسه اخر يا ايه؟ وفي نردع خلف زكا، بقوله تعالى ارسله معنا غدا نردع ونلعب، نردع ونلعب، على قراءه ابن كثير، يكسر العين، معنا غدا نردع ونلعب. مين اللي اثبت الياء؟ ابن كثير. ارسله معنا غدا نردع ونلعب، اثبتها قنبل بخلاف، يعني ايه بقنبل بخلف؟ وفي نردع خلف زكى، ازاي رمز بلا شيخ محمد؟ قنبل. وفي نردع خلف زكى، قنبل له الايه؟ الخلاف. اما كل خلف يبقى ايه؟ يثبت وصلا ووقف ويحذفها ايه؟ وصلا يحذفها وصلا ووقفا، لانه لو اثبتها يبقى بدون وجهين، ولو حذفها بالوجهين يبقى وصلا ووقفا. ارسله معنا غدا نرتع ونلعب، نرتع يقف عليه محذوف. ارسله معنا غدا نرتع ونلعب، أرسله معنا غدا نرتع، وضحت؟ وفي نرتع خلف زكاة، يبقى اللي أثبت الياء ديت قنبل بخلف عنه، خلاص؟ بعد كده الياء الأخيرة وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تل، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، تحت النمل يا سورة الإيه؟ القصص، اللي تحت النمل في ترتيب المصحف، من اللي اثبتها كل القراء، اثبتها كل القراء، واضح؟ ان يهديني سواء السبيل، واضح كده؟ وجميعهم بالاثبات تحت النمل يهديني تلا. بعد كده الشيخ الحلق، فهذه اصول القوم حال اضطرادها أجابت بعون الله فانتظمت حلا. عاوز يقول لحضرتك إن هو دي كل اللي أنا قلته لك ده كله هي أصول القوم، أصول القراء، أي القواعد الكلية التي لها نظائر التي يقاس عليها في المصحف حال اضطرادها، أي حالة يعني أصبحت مضطردة، أصبحت سارية، يعني منتشرة، أو حكم متكرر ينطبق، هذه الأصول تنطبق على مثيلاتها في القرآن الكريم. أجابت بعون الله فانتظمت حولها، كأنه دعاها، عايز يقولك إن هو زي وجه دعوة للكلمات، فالكلمات دي ساعدته، أجابت دعوته وكانت سهلة معاه في النظم قوي، يعني أنا عايز أقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في النظم، وإن الكلمات زي ما يكون هو دعاها فلبته، كانت سهلة معانا. وإني لأرجوه لنظم حروفهم نفائس أعلاق تنفس عطل، بيرجى ربنا سبحانه وتعالى إن زي ما ربنا يسر له الأصول، أن ربنا يسر له إيه؟ لنظم الحروف، يعني خلافاتهم في الكلمات اللي هي التي ليس لها قواعد عامة، للكلمات المخصوصة. ربنا بيدعو ربنا يوفقه في الكلمات دي زي ما وفقه في الأصول. سأمضي على شرطي، هيكمل على الشرط بتاعه اللي اشترطه، بنفس الشروط اللي اشترطها في الاصول هيشترطها في الايه؟ في الفرش. سأمضي على شرطي يعني شروطي،